بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين جميعا: ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المؤلف في الحديث عن مقدار صلاحيات وكيل البائع ووكيل المشتري، فبدأ بوكيل البائع فقال: ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، أي أن وكيل البائع له الحق في تسليم السلعة دون تسلم الثمن، فالحق عنده محدود بتسليم السلعة. وعللوا هذا بأنه إنما وكله بالبيع وتسليم السلعة دون قبض الثمن، كما أنه قد يستأمنه على بيع السلعة دون قبض الثمن، فإذا لا يقبض وكيل البيع الثمن وإنما يكتفي بتسليم السلعة. القول الثاني أنه إذا كان العرف يقتضي أنه يسلم السلعة ويقبض الثمن فإنه يفعل ذلك، فيسلم السلعة ويقبض الثمن. ويترتب على هذه المسألة ضمان، فمتى قلنا أن له أن يقبض الثمن؟ فإنه إذا لم يقبض وتلف الثمن فهو يعتبر مفرط ويضمن، وإذا قلنا أنه لا يملك قبض الثمن فإنه لا يضمن إذا حصل للسلعة تلف أو نحو ذلك. ثم قال: ويسلم وكيل المشتري الثمن. انتقل إلى صلاحيات وكيل المشتري، فوكيل المشتري إذا شخص وكل شخصا بأن يشتري فإنه يقبض الثمن، ولذلك يقول: ويسلم وكيل المشتري الثمن، فإنه يسلم الثمن لكن لا يقبض السلعة، يسلم الثمن لكن لا يقبض السلعة، عكس المسألة السابقة. لماذا؟ قالوا: لأن تمام العقد لا يكون إلا بتسليم الثمن، أما تسلم السلعة فهذا أمر خارج نطاق التوكيل فلا يفعله، ولما تقدم من أنه قد يثق به في تسليم الثمن دون تسلم السلعة. والقول الثاني كذلك في هذه المسألة كالمسألة السابقة أن هذا يرجع إلى العرف في مسألة تسلم السلعة، والحقيقة أن العرف في تسلم السلعة أوضح منه في تسلم الثمن، وإن كان العرف اليوم في تسلم السلعة والثمن أن الوكيل يتسلم الثمن ويتسلم الإيش؟ السلعة كلاهما. وهذا القول أرجح، لأن العقد لا يتم تماما بكمال إلا بأن يتسلم الثمن ويسلم السلعة، سواء كان وكيل في البيع أو وكيل للمشتري. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، أي إذا أخر وكيل المشتري تسليم الثمن بدون عذر ثم تلف الثمن فإن وكيل المشتري يضمن الثمن، لأن الواجب عليه أن يسلم الثمن ليتم البيع ويقبض المشتري السلعة، فإذا أخره بدون عذر فهذا نوع من التفريط يترتب عليه أن يضمن هذا الثمن إذا تلف. إذا لماذا إذا أخر يضمن؟ لأنه يعتبر بالتأخير إيش؟ مفرط، يعتبر بالتأخير مفرط. ثم قال: أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير. نعم، هاتان مسألتان: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح، فباع صحيحا لم يصح. إذا وكله في بيع فاسد فقال له: خذ هذا الخنزير فبعه، أو خذ آلة الطرب هذه فبعها، أو خذ خمرا فبعه، أو خذ غذاء فاسدا فبعه، فإنه إذا فعل ذلك، فإنه إذا قبل هذه الوكالة ثم باع بيعا صحيحا بأن باع بدل الخنزير شاه مملوكة للموكل، أو باع بدل الخمر عصيرا مملوكا للموكل، فإن البيع لا يصح، فإن البيع لا يصح. التعليل: عللوا هذا بأنه إنما وكل في بيع غير صحيح، وهذا البيع الصحيح لم يوكل فيه، والإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، وهنا لم يأذن بالبيع الصحيح ولذلك اعتبروه فاسدا. والقول الثاني أنه صحيح لأنه باع سلعة معتبرة شرعا وتسلم الثمن وعناصر عقد البيع موجودة، والراجح الأول بلا شك لأن من عناصر عقد البيع الرضا، والرضا لم يوجد الآن من المالك الحقيقي للسلعة. ثم قال أو وكله في كل قليل وكثير، يعني إذا وكل شخص شخصا في كل قليل وكثير من أحواله، فقال خذ هذه وكالة عامة تتصرف فيها في كل ما يتعلق بي بما شئت، سواء كان في عقود الأموال أو في عقود الأبضاع أو في أي جانب من جوانب التصرفات التي يدخلها أو تدخلها الوكالة فأنت مخول بهذا الأمر، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، لأن في التوكيل العام غرر واضح وشديد، في التوكيل العام غرر واضح وشديد، ولأنه يؤدي دائما أو غالبا إلى وقوع النزاع والاختلاف بين الموكل والموكل. والقول الثاني الصحة، ولكن لا شك أن مذهب الحنابلة هو الراجح وأن هذه الوكالات العامة لا بد أن يحصل فيها إشكالات. ثم قال أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. إذا قال له اشتري ما شئت بما شئت، يعني اشتري أي سلعة شئت بأي ثمن شئت، أو قال له اشتري السلعة الفلانية بأي ثمن شئت، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح لما تقدم من أن هذه الإطلاقات دائما يترتب عليها اختلافات وشقاق ونزاع، كما أن فيها غررا ظاهرا ومفاسد عرفت من خلال الواقع الذي تعامل به كثير من الناس. لا شك أن قوله شراء ما شاء بما شاء هذا أشد غرر وجهالة من شراء شيء معين بما شاء، أليس كذلك؟ لا شك بينهما فرق، لكن في الصورتين يوجد غرر يكفي للمنع والتحريم، وما ذكره المؤلف هنا صحيح. والذي يحسن التنبيه إليه أن الصورة الثانية تقع من بعض الناس، فيقول له اشتري لي مثلا ذبيحة لمناسبة عندي، فيقول بكم؟ فيقول إيش؟ بما شئت، يقصد تشتري بما شئت، بما يمكن أن يشترى به، تشترى به هذه الشاة في السوق. فإذا اشترى له الشاة ب3000 تفاجأ، أليس كذلك؟ وقال لا أنا لا أقصد أن إلى هذا الحد يعني، ثم دخلوا في نقاش ويقول الآخر أنت قلت بما شئت وأنا الآن اشتريت ماذا أصنع بهذه السلعة، ليس هذا موجود، هذا موجود. ولهذا نقول هذه الصيغة أصلا لا تصح، يعني ينبغي ينبه الناس أن هذه الصيغة ولو في شيء يسير لا تصح، يجب أن يقول له اشتري لي شاه بما لا يتجاوز كذا وكذا. ثم قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض. إذا وكل شخص شخصا في خصومة فإن هذه الوكالة لا تعتبر وكالة في القبض، بل يخاصم، فإذا صدر الحكم واستحق الموكل أن يقبض مالا بسبب الحكم فإنه لا يقبض هذا الوكيل، لأنه إنما وكل في ماذا؟ في الخصومة دون القبض. والقول الثاني أنه يرجع في معرفة هذه الأشياء إلى أعراف الناس وما جرى عليه عملهم، فإن كان العمل يقتضي أنه يقبض يقبض وإلا فلا. وأما اليوم فإن لا نحتاج إلى هذا البحث، لأن القبض اليوم غالبا يكون من خلال ما يسمى بالشيك، وهذا يكتب باسم صاحب الحق وتنتهي الإشكالية. ثم قال والعكس بالعكس، يعني وعكس هذه الصورة لها عكس هذا الحكم، فالعكس هو أن يوكله في القبض فله أن إيش؟ يخاصم. إذا وكله في القبض له أن يخاصم، لأن القبض عادة يستدعي الخصومة، القبض عادة يستدعي الخصومة. فإذا قال له عند الحنابلة وكلتك في القبض من فلان، فذهب إلى فلان وقال أعطني الحق الذي قبلك تجاه فلان، فقال لا، فله مباشرة أن يرفع دعوى في المحكمة، أن يرفع دعوى في المحكمة. وعللوا بما تقدم أن القبض أحيانا لا يكون إلا بوسيلة المخاصمة، فالتوكيل في القبض هو توكيل فيه وفي وسائله، ومن وسائله المخاصمة. وهذا يعني كانوا في أذهانكم واضح أن في عرفنا التوكيل في القبض لا يعني أبدا التوكيل في الخصومة، بل يجب أن يرجع إلى الموكل ويقول هل أرفع عليه قضية أو لا. ولهذا القول الثاني أن التوكيل في القبض ليس توكيلا في الخصومة، وإنما يرجع فيه إلى أعراف الناس. وعرفنا اليوم لا يقتضي أبدا الخصومة، بل قد لا يرضى مطلقا بالخصومة من وكل بالقبض. فالراجح أنه إذا وكله في القبض لا يعني هذا التوكيل في الخصومة، بل يرجع في معرفته إلى أعراف الناس. نعم، آخر مسألتين. قال رحمه الله: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. إذا وكل شخص عفوا أيوة، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. إذا وكل شخص شخصا في القبض من زيد، ثم قبل أن يقبض من زيد مات زيد، فإن هذا الوكيل لا يملك مطالبة الورثة، لأنه إنما سلطه وأذن له في الطلب من زيد دون ورثة زيد. ولأن الموكل ربما لا يرضى ببقاء المال عند زيد، لكنه يرضى ببقاء المال عند ورثة زيد. يقول المؤلف: إلا أن يقول الذي قبله، يعني إذا قال وكلتك في قبض الحق الذي لي قبل زيد، ولم يقل وكلتك في قبض الحق الذي لي عند زيد. في الصورة الأولى قبل زيد له أن يطالب الورثة، لأن قبل تعني الحق الموجود في هذه الجهة، وزيد وورثته جهة واحدة، فإذا هنا في هذه الصورة يجوز. ومن المعلوم أن العوام لا يفرقون طرفة عين بين اللفظ الأول واللفظ الثاني، وأن الشرع لا يأتي بهذه الدقة في المعاملات بين الناس، ولهذا نقول يرجع في هذا أيضا إلى العرف. فإذا كان العرف يعني أن له أن يطالبه ويطالب الورثة فهذا يعمل به. والذي أفهم أنا أن من وكل إنسانا في القبض من شخص آخر فإن له أن يطالبه وأن يطالب الإيش؟ الورثة، ما لم ينص الموكل أنه لا يطالب الورثة لكونهم صغار أو ضعاف أو لا يستطيعون الآن أو رأى أن يتسامح معهم. هذا لابد أن يكون بنص خاص من الموكل، وإلا الأصل أنه يطالب المدين ويطالب الورثة إذا مات المدين. ثم قال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. صورة المسألة أنه إذا وكل شخصا في أن يودع متاعا عند طرف ثالث، فإنه يقول المؤلف لا يضمن هذا الموكل إذا لم يشهد، لا يضمن إذا لم يشهد. فإذا قلت لك أنت خذ هذه السلعة واذهب إلى عمرو وضعها عنده وديعة، فإنك إذا لم تشهد وتلفت السلعة لا تضمن، لا تضمن، فلا يجب عليك أن تشهد عند إقباض المودع. التعليل قال: والتعليل أن المودع يده يد أمانة، ولو ادعى التلف أو الرد لقبل قوله، إذن لا فائدة من الإشهاد، إذن لا فائدة من الإشهاد، واضح. والحنابلة دائما لا يوجبون الشيء إذا لم تكن له فائدة، الشيء الذي ليس له فائدة لماذا نوجبه؟ القول الثاني وجوب الإشهاد وأنه يضمن، لأن لهذا الإشهاد فائدة لو نسي المودع، لو نسي المودع، فإنه إذا نسي المودع فإن الشهادة تذكره وتجعله يعطي الحق الذي عنده التي هي الوديعة. ويعني القول الثاني في وجاهة، يعني إما أن نقول واجب أو مستحب، إما أن نقول واجب أو مستحب. ثم قال فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هذه قاعدة المذهب، أن الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا فعل فعلا هو من قبيل التعدي أو التفريط فإنه يضمن، وإلا فلا. وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كان الوكيل بأجرة أو بغير أجرة، حتى لو كان بأجرة فإنه ماذا؟ لا يضمن. ومن هنا علمنا أن الحنابلة كأنهم ينظرون للوكيل الذي بأجرة على أنه يعني عقد بين الوكالة والأجرة، عقد بين الوكالة والأجرة. وتقدم معنا أن في الشرع توجد عقود تأخذ مواصفات أو صفات تجعلها بين عقدين، تجعلها بين عقدين، مثل ما مر معنا في أرض الخراج، في أرض الخراج، وأن عمر عاملها معاملة وسط على بحسب اختيار شيخ الإسلام. ويوجد أشياء كثيرة. ولذلك من المباحث المفيدة واللطيفة كتابة الفروق بين الأجير الخاص أو الأجير المطلق وبين الوكيل بأجرة، وبين الوكيل بأجرة، فإيجاد الفروق بينهما يعني مفيد. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم حسن الله عليك، قال رحمه الله: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ويقبل قوله يعني الوكيل في نفيه، يعني في نفي التفريط، والهلاك مع يمينه. فإذا زعم الوكيل أنه لم يفرط، قال الموكل فرطت وقال الوكيل لم أفرط، أو قال الوكيل هلكت السلعة وقال الموكل لم تهلك، فالقول في الصورتين قول الوكيل لكن مع يمينه. والسبب هو ما تقدم، أن نعامله على أساس أنه أن يده يد أمانة، وإذا كانت يده يد أمانة فإن له أن يحلف ويسلم من تبعة هذا الأمر، لأن نفترض فيه أنه أمين. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه. نعم، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه. يعني إذا جاء شخص إلى عمرو وقال: أنا وكيل زيد في قبض الدين الذي لزيد عندك، وصدقه زيد، وصدقه عمرو، صدقه، رأى أنه فعلا أن زيد وكله، فإنه لا يلزمه أن يدفع إليه المال حتى وإن صدقه، حتى وإن صدقه. واضح الصورة الآن؟ واضحة. إذن إذا أرسل زيد وكيلا إلى عمرو وقال: أنا وكيل عمرو في قبض الدين الذي له عندك، وقال عمرو: أنت صادق ولكن لن أدفع لك الدين، فإنه له ذلك، لأنه لم يلزمه. يقول المؤلف التعليل على الحنابلة هذا بأنه قد ينسى زيد ثم يرجع يطالب عمرو، وإذا طلبه في هذه الحالة فإنه يلزمه أن يدفع إليه، يلزمه أن يدفع إليه. فلهذا نقول: خشية أن يرجع زيد ويطالب عمرو، نقول لعمر ألا يقبل بهذا الزعم أن زيدا وكل شخصا آخر. ثم يقول: ولا اليمين إن كذبه. لا يلزمه اليمين، يعني لو جاء وكيل زيد إلى عمر وقال: أرسلني زيد لأقبض منك، فقال له عمر: أنت كاذب، فليس لوكيل زيد أن يقول لعمر: إيش؟ احلف. لماذا؟ للقاعدة التي مرت قبل قليل، أنه لا فائدة، أنه لا فائدة من هذه اليمين. لماذا لا فائدة؟ لأنه لو قلنا عليه اليمين ثم نكل فإن لن نحكم عليه بالنكون، لأنه لو صدقه أصلا لا يلزمه أن يعطيه، فإذا لا يلزم هنا أن يحلف. نعم. قال رحمه الله: فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، يعني لو عمرو صدقه، وهذه المسألة مفروضة فيما لو صدقه، لو صدقه ثم دفع إليه ففوجئ بإنكار زيد الوكالة من أصلها، فإن زيد يحلف، يقول له عمرو: يجب أن تحلف أنك لم توكل هذا الشخص في قبض الدين الذي لك. فإذا حلف فإن الذي يضمن في هذه الصورة من؟ عمرو. ولذلك لم نلزمه في الصورة الأولى لو صدقه أن يعطيه الدين، هنا الذي يضمن عمرو. ثم يرجع عمرو على مدعي الإيش؟ الوكالة. فإن كانت السلعة موجودة أو القيمة أو الدين موجود أخذه عمرو، وإن كان الدين غير موجود لم يضمن مدعي الوكالة هذا الدين. لماذا؟ لأن عمرا صدقه. لا، لأن عمرا صدقه، فيده عند عمرو يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو الإيش أو التفريط. يعني على كلام الحنابلة، لو أن زيدا أرسل خالدا ليأخذ الدين الذي له من عمرو، فأعطاه عمرو الدين، ثم جاء زيد إلى عمرو وقال أعطني الدين، قال أعطيته وكيلك، قال أنا لم أوكل أحدا، وحلف أنه لم يوكل أحدا، فأنه يجب على عمرو أن إيش؟ أن يعطي زيد، يعطي صاحب الدين الأصلي دينه، ثم يرجع على خالد. فإذا رجع على خالد وقال خالد المبلغ أنا أخذته منك لكن احترق، هنا من الضامن؟ عمرو، يبقى الضمان على عمرو ويذهب المال من مال عمرو، لأن عمرا كان يجب أن لا يعطي الوكيل إلا ببينة أو بإشهاد أو بشيء يثبت أنه وكيل فعلا لهذا الشخص. فهذه الأمور لا يصلح فيها التساهل، دائما التساهل في الأموال والمعاملات المالية يوقع في النزاع، يظن أن الأمر سهل ثم في الأخير يتبين أنه ليس كذلك. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيه ما شاء. يقول: وإن كان المدفوع وديعة، يعني وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة أصله ليس حقا أو قرضا وإنما وديعة، أخذها يعني أخذها ربها ممن هي بيده، سواء كانت بيد عمرو أو بيد مدعي الوكالة، وهذا أمر واضح انتهينا، لأن ما دامت موجودة فله أن يأخذها من هذا أو من هذا. لكن إن تلفت ضمن أيهما شاء، له في هذه الصورة أن يضمن مدعي الوكالة، وله أن يضمن من؟ عمرو الذي هو كانت الوديعة عنده. وهذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. في الصورة السابقة لا يضمن إلا من كان الحق في ذمته أو عنده، وفي صورة الوديعة له أن يضمن هذا أو ذاك. ثم قال: باب الشركة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. قوله باب الشركة، الشركة في لغة العرب مأخوذة من الاختلاط، ومعناها يعني في لغة العرب أن يدخل شخص مع غيره في عمل أو في غير العمل. يقول رحمه الله تعالى: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة مشروعة بإجماع أهل العلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الذين كانوا يتعاملون ببعض أنواع الشركة لما جاء الشرع، وفعلها أي بعض أنواع الشركة عمر وعثمان وعلي. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فلا شك في مشروعيتها بالنص والإجماع. إذا تبين معنا الآن معنى الشركة في اللغة وأنها مشروعة. أما معنى الشركة في الشرع فذكره المؤلف بقوله: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول اجتماع في استحقاق، يعني اجتماع في ملك شيء من الأشياء، في ملك شيء من الأشياء، وهي التي تسمى شركة مال أو شركة أملاك، لأن موضوع الشركة في هذا النوع هو الملك، موضوع الشركة في هذا النوع هو الملك. النوع الثاني أو تصرف، وهي التي تسمى عند الفقهاء شركة عقود، وهي الاجتماع في التصرف، الاجتماع في التصرف. أيهما أعم وأيهما أخص؟ شركة التصرف أعم من شركة الاستحقاق، لأنها استحقاق وإيش؟ وزيادة، لأنهم يملكون جميعا هذا المال ويملكون بالإضافة إلى هذا التصرف. شركة الاستحقاق تكون إما بأن يؤول لاثنين أو أكثر ملك شيء، هبة أو إرث، فإذا قال: وهبت لكم هذه السيارة، صارت شركة استحقاق، وإذا ورث من أبيهما سيارة صارت شركة استحقاق. أما التصرف فهي التي سيتحدث عنها المؤلف، وهي تكون بالعقود الشرعية بأحد الأنواع الخمسة التي سيذكرها المؤلف. يقول: وهي أنواع. الضمير في قوله وهي يعود إلى شركة التصرف، لأن هذه الأنواع العنان والمضاربة ليست من أنواع الاستحقاق وإنما من أنواع التصرف. يقول: وهي أنواع. الأولى شركة عنان. شركة العنان مشتقة من عنان الفرس، شركة العنان مستحقة من عنان الفرس. وجه الاشتقاق واضح، لأن الفارس يتحكم بالفرس من خلال الإيش؟ العنان. كذلك هؤلاء لهم أن يتصرفوا في الشركة كما يتصرف الفارس بفرسه من خلال العنان. فهذا يعني فهذا وجه الاشتقاق في اللغة. وشركة العنان مشروعة بإجماع الأمة، وقد فعله النبي، فعل شركة العنان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أهل قريش، لكن قبل الإسلام. يقول في تعريفها: أن يشترك بدنان، والمقصود فأكثر، أن يشترك بدنان فأكثر بما ليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. خلاصة شركة العنان هو أن يوجد في الشركة مال وعمل من الشركين، مال وعمل من الشركين. إذا وجد المال والعمل من الشركين فإن الشركة هذه تعتبر شركة ماذا؟ عنان. وستدور الأنواع حول قضية المال والبدن. إذا لم يوجد إلا بدن سميت باسم، وإذا لم يوجد إلا مال سميت باسم، وإذا وجد البدن والمال سميت بالعنان، سميت بالعنان. هذا مفهوم الشركة. لكن نبقى مع بعض الألفاظ التي ذكرها المؤلف. يقول: أن يشترك بدنان، وقلنا أو أكثر من بدنين بما ليهما المعلوم. الشرط الأول لصحة شركة العنان معلومية المال، فلا يجوز أن يشترك بمال غير معلوم، لأن المال غير المعلوم لا يمكن إرجاعه عند قسمة أو عند فض الشركة، لأن لا يعلم كم لهذا وكم ولا كم لهذا. فلو جاء إنسان وقال: أنا معي في جيبي هذا المبلغ، لا يدري هو كم، وقال الآخر: أنا معي هذا المبلغ، وخلطوهما وهم لا يعرفون مال كل واحد، فإن الشركة لا تصح للجهالة بالمال. ثم قال: ولو متفاوتا، يعني لا يشترط أن يكون قدر المالين متساوي، بل يجوز أن يدخل أحدهما بعشرة والآخر بعشرين، خلافا لمن ذهب من الفقهاء إلى اشتراط تساوي مال الشريكين في شركة العنان. وجه ترجيح مذهب الحنابلة أنه لا يوجد في النصوص الشرعية لا يوجد دليل يدل على اشتراط تساوي المالين. ثم قال: ليعملا فيه ببدنيهما، يعني يجب أن يكون العمل منهما في شركة الأبدان، ولا يصلح أن يعمل أحدهما دون الآخر. نعم، يصلح أن يكون عمل أحدهما أكثر من الآخر، لكن لا يصلح أن يكون العمل من إيش؟ من واحد منهما. فإن كان العمل من واحد منهما فيجب أن يكون له نصيب مشاع من الربح أكثر من الربح الموازي لماله. وفي هذه الحالة تكون هذه الشركة شركة عنان ومضاربة، تكون شركة عنان ومضاربة، لأن فيها معنى العنان بوجود المالين، وفيها معنى المضاربة لأن العمل من إيش؟ من طرف واحد، فصارت شركة عنان ومضاربة. القول الثاني أنه يجوز أن يكون العمل من واحد ولا نشترط إدخال شركة المضاربة، لأنه كما يجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر، يجوز أن يكون عمل أحدهما إيش؟ أكثر أو منفرد هو بالعمل، ولا يوجد في الأدلة ما يدل على المنع، تبقى شركة عنان. إذن عند الحنابلة لو اشترك اثنان بماليهما وعمل أحدهما ولم يكن لهذا العامل مزيد ربح مقابل عمله فإن الشركة لا تصح، فإن الشركة لا تصح، مع أنه هذا موجود اليوم بكثرة، أنه مال منهما ويعمل أحدهما والربح مناصف، أليس كذلك؟ لكن على كل حال الراجح إن شاء الله كما سمعتم الجواز، لأنه لا يوجد ما يدل على المنع. السلام عليكم. قال رحمه الله: فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم، كأن المؤلف يقول: إذا تمت شركة العنان بشروطها السابقة، نتج عن هذا جواز تصرف كل واحد منهما في المال الذي هو محل الشركة، جواز تصرف كل واحد منهما بالمال الذي هو محل الشركة. وبين وجه التصرف فقال: يتصرف أحد كل واحد منهما في نصيبه بصفة الملك، وفي نصيب شريكه بصفة الإيش؟ الوكالة. فإذا يستطيع أن يتصرف بالمال كله بهذا الاعتبار. وبين لنا المؤلف أن الشركة تتم وتكون شركة كاملة بمجرد العقد، تتم وتكون شركة كاملة بمجرد العقد، وله أن يتصرف أو ولكل واحد منهما أن يتصرف كما يتصرف الملاك بحسب الاتفاق الذي بينهما بمجرد وجود العقد، ولو لم يحصل خلط حقيقي للمالين، ولو لم يحصل خلط حقيقي للمالين، خلافا لمن رأى من الفقهاء وجوب الخلط كما سيأتينا في كلام المؤلف. نعم، ويشترط. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. رجع المؤلف للكلام عن إيش؟ عن الشروط. يعني هو المتن متن محكم، لكن فيه أحيانا تقديم وتأخير. ما دام لم ينتهي من الشروط، لو جعل الشروط مع بإثر التعريف والشروط الموجودة في التعريف، فمثلا الآن تبين عندنا أن شركة العنان لها شروط كم؟ الشرط الأول أن يشترك بدنا، الثاني بمال معلوم، والثالث أن يعمل فيه، والرابع هو هذا أن يكون المالان من النقود. هذه أربعة شروط، لو جعلها مجتمعة ثم بيّن ما يترتب على الشركة من ثمار فقهية كان أوضح. يقول المؤلف: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني فلا يصح أن يكون رأس المال من العروض، لأن قيمة العروض مجهولة، وإذا حصل فسخ لا نستطيع أن نعطي كل واحد قيمة عروضه، والتقدير قد يختلف فيه ويفضي إلى النزاع. القول الثاني: صحة الاشتراك بالعروض ويقدر قيمة العرض أثناء عقد الشركة، وإذا حصل فسخ أخذ كل واحد منهما قيمة عرضه حين عقد الشركة، وهذا القول لا شك أنه أرجح وأسهل على الناس. ثم قال: ولو مغشوشين يسيرا، يعني يجوز الشركة في نقد مغشوش بشرط أن يكون الغش الذي فيه يسير. لماذا؟ لأن الغش اليسير مما يصعب التحرز منه، لأن الغش اليسير مما يصعب التحرز منه، والمشقة في الشرع تجلب التيسير، فلهذا أجازوه. أما إذا كان الغش كثير فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا كان الغش كثير لا نستطيع أن نعطي كل واحد حقه، لأن لا ندري مقدار الغش في هذا الدرهم أو في هذا الدينار. ولعلك تلاحظ أن الفقهاء يعتنون في مسائل كثيرة بكون الدرهم صحيح أو مغشوش أو مكسر، لأن لهذه الصفات أثر بالغ في القديم، فالدراهم تختلف في القديم، ولهذا توجد مسميات للدراهم، لكل درهم مسمى. وفي التاريخ أيضا لو قرأت في التاريخ يثنون على الخليفة إذا أحكم صنع الإيش الدراهم ومنع من التعامل بالدراهم المغشوشة، لأنها تسبب ضرر على الناس. وهذه المعاني كلها زالت اليوم، وأصبحت العملة الورقية النقدية لا تختلف جودة ورداءة، كلها تحمل نفس القيمة. ثم قال: قال رحمه الله: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الخامس من شروط صحة شركة العنان، وهو أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. يشترط لصحة شركة العنان أن يبين نصيب كل واحد من الشركاء بشكل مشاع ومعلوم، بشكل مشاع ومعلوم. فإذا لم يبين في العقد مقدار الربح لكل منهما فسدت الشركة. لماذا؟ قالوا: لأن الربح هو المقصود من الشركة، وإذا لم يبين فقد فات المقصود منها، فلا تصح بناء على هذا. وفهم من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون المقدار المشاع متساوي، يجوز أن يكون لأحدهما أكثر من الآخر، فلأحدهما مثلا الثلثان وللآخر الثلث، لا إشكال، حتى لو كان المال والعمل واحد، حتى لو كان المال والعمل واحد، ما دام رضي بنسبة الأرباح فهذا جائز. وفهم من كلام المؤلف أنه يشترط في الربح أن يكون جزءا مشاعا ولا يكون قدرا معلوما، وهذا ما سينص عليه المؤلف في قوله فإن لم يذكر. أيوة حسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. فإن لم يذكر الربح، هذا تحقيق الاشتراط ذكر الربح. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا فإنه لا يصح، لأن جهالة جزء كل منهما من الربح تمنع تسليم. ماذا سأعطيه إذا ربحت الشركة؟ كم سأعطيه؟ وإذا أردنا أن نناقش الأمر بعد خروج الأرباح فسيكون هذا محل نزاع شديد، لأن كل واحد منهما يزعم أن جزءه ونصيبه أكثر من الآخر، ولهذا لا يجوز أن يكون جزءا مجهولا. وما يصنعه بعض الناس اليوم من المشتركون، وإذا قال أحدهما كم نصيبك وكم نصيبي، قال لن نختلف، أليس كذلك؟ ما حنا مختلفين إن شاء الله، وهو في الواقع أنهم سيختلفون اختلافا كثيرا حتى لو كان بينهما مودة عظيمة، وهذا مجرب. ولهذا يعني تدقيق الفقهاء في محله وهو متوافق مع مقاصد الشرع. فالواجب على من أراد أن يضع عقدا ماليا، كل ما كان مفصل أكثر فهو من وجهة نظري أحب إلى الله وإلى رسوله، لأنه يحقق البعد عن المشاحنة، لا سيما فيما يتعلق بالأموال. ثم قال: أو دراهم معلومة، لا يجوز إلا أن يكون جزءا مشاعا، ولا يجوز أن يكون نصيبا محددا مقدرا، لأنه قد لا تربح الشركة إلا هذا الجزء المقدر، فتكون الخسارة على الطرف الآخر، وقد تربح أرباح كثيرة هي أضعاف هذا الجزء المقدر، فيكون الخاسر صاحب الجزء المقدر. والشرع جاء بالعدل بين الناس. وقوله أو دراهم معلومة يشمل ما إذا كانت الدراهم المعلومة مسماه مع جزء أو بدون جزء. فإذا قال نصيبك من الربح الثلث وخمسة دراهم، فهذه دراهم معلومة مع نصيب مقدر، ليس كذلك؟ هذا لا يجوز. أو يقول نصيبك من الربح خمسة دراهم، هذا نصيب مقدر بدون جزء مشاع، وأيضا هو لا يجوز. ثم قال: أو ربح أحد الثوبين، لا يجوز تخصيص أرباح أحد الشركاء بشيء معين من السلع، بشيء معين من السلع. فما يقول، لا يقول مثلا أرباح المحل الذي في الرياض لك وأرباح المحل الذي في جدة لي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه تحديد الربح بشيء معين من البضاعة، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن محل الرياض قد يربح ولا يربح محل جدة، أو إيش؟ أو العكس، ولهذا لا يجوز. فلهذا الأمر ختم المؤلف هذه المسائل بقوله لا لم يصح، يعني وهذا يرجع إلى الجميع، إذا لم يشترط أو كان مجهولا أو معلوما لكنه دراهم أو ربح شيء معين من السلع. ثم قال: وكذا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. نعم، وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، فحكمها في تحديد أو في كيفية تحديد الأرباح حكم شركة العنان، فلا يجوز في هذه العقود التي هي المساقاة والمزارعة والمضارعة والمضاربة، لا يجوز أن تكون الأرباح في شيء معين ولا مجهولة، وإنما يجب أن تكون إيش؟ مشاعة، يجب أن تكون مشاعة. فلا يجوز أن يقول، أن يجعل معه عقد مزارعة ويقول هذه البقعة لي، ولا يجوز أن يعقد معه عقد مساقاة ويقول ثمرة هذا الشجر ولا هذا النخيل لي، هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون الأمر مشاع، لأن ربما لا تنتج إلا هذه الأشجار المعينة، وربما تنتج كل المزرعة إلا هذه الأشجار المعينة. ثم قال: بسم الله عليك. قال رحمه الله: والوضيعة على قدر المال. الوضيعة هي الخسارة، والمؤلف يقول الوضيعة على قدر المال، يعني يجب أن تكون الوضيعة ليست نسبة مشاعة يتفق عليها، وإنما تكون على قدر المال. فإذا جاء كل واحد منهما بالنصف فيجب أن تكون الخسارة عليهما بالنصف، وإذا جاء أحدهما بالثلث والآخر بالثلثين فحصلت خسارة كاملة، فيجب أن تكون الخسارة على صاحب الثلثين ثلثي ماله، وعلى صاحب الثلث الثلث بقدر ماله. يعني يخسر الإنسان ماله، يخسر الإنسان ماله مهما كان مقدار ماله. وهذا الأمر مجمع عليه، وهذا الأمر مجمع عليه، لم يختلف الفقهاء أنه لا يجوز ضمان رأس المال. هذه هي نفس مسألة ضمان رأس المال التي يدندن عندها كثير من الناس اليوم، يريدون ضمان رأس المال، ولا يجوز للبنك ولا لغيره أن يضمن رأس المال لأنها محل إجماع. وقول المؤلف والوضيع على قدر المال يشمل جميع الأسباب التي تكون بسببها الوضيعة، سواء كانت الوضيعة بسبب حريق أو بسبب نزول قيمة البضاعة أو بسبب ضياع المال، أيا كان سبب الوضيعة يجب أن تكون الوضيعة على قدر المالين. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين، مقصود المؤلف أن الشركة تتم بمجرد العقد، فبمجرد العقد تكون الشركة صحيحة. وينبني على هذا أمران مهمان: الأول جواز التصرف بعد العقد مباشرة، والثاني وهو الأهم أنه لو حصل تلف فهو من مال الشريكين، لو حصل تلف فهو من مال الشريكين. فمثلا إذا حصلت شركة بين اثنين، كل واحد منهما سيأتي بسيارة، وحصل العقد في المجلس وتم التوقيع وانتهينا، لما خرجنا وجدنا إحدى السيارتين محترقة، تكون من ضمان من؟ الشركة ولا المالك؟ الشركة. القول الثاني أن الشركة لا تتم إلا بالخلط، أن الشركة لا تتم إلا بالخلط، فإذا لم يخلط المالين فإنه لا تعتبر الشركة قائمة، لا سيما عند من يشترط أن تكون الشركة بالنقود. واستدلوا على هذا بأن الشركة في لغة العرب هي عبارة عن الخلط. والراجح الأول، الراجح الأول، وأن الشركة تتم حتى لو لم يحصل خلط، لأننا نعتبر حقيقة الشركة هنا هي شركة إيش؟ تصرف. ولهذا يقول: اجتماع في استحقاق أو إيش؟ تصرف. فحقيقة روح هذه الشركات هي التصرف، والتصرف ليس له علاقة بخلط المالين، التصرف ليس له علاقة بخلط المالين. ولهذا نقول الراجح أنه بمجرد توقيع العقد يحصل الضمان والتصرف. كذلك لو وقعوا العقد بينهما ثم ارتفعت قيمة السلعة محل العقد ارتفاعا كبيرا بظرف ساعات أو بظرف دقائق، مثل ما يحصل في إيش؟ في الأسهم، فإن الربح يكون لمن؟ لهما، للشركة. فكما أن الربح لهما الخسارة أيضا عليهما. يقول: ولا كونهما من جنس واحد، لا يشترط في النقدين أن يكون من جنس واحد، فلأحدهما أن يأتي بدراهم والآخر بدنانير، ولأحدهما أن يأتي بأريل والآخر بجنيهات، ولأحدهما أن يأتي بدولارات والآخر بينات، يعني إن كان جمع الين ينات، وهكذا. لا يشترط يعني أن يكون من جنس واحد. القول الثاني: يشترط أن يكون من جنس واحد، لأنه عند القسمة لا نحتاج إذا كان من جنس واحد لمعرفة قيمة كل من العملتين المختلفتين. والراجح إن شاء الله أنه لا يشترط. إذا كنا نجوز الشركة بالعروض ففي النقود التي من جنسين من باب إيش؟ أولى. ثم قال فصلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك. طيب. ثلاثة أرباعه. أحسن. فصل خصص المؤلف هذا الفصل للمضاربة، وشركة المضاربة عقد حقيق بالإفراد لكثرة الحاجة إليه وكثرة معاملة الناس به، كثرة منتشرة، وهذا أمر يعرفه من يعرف معاملات الناس. يقول: الثاني المضاربة. المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، لأن العامل في القديم غالبا يتاجر من خلال ضربه في الأرض، والمضاربة هذا هو اسم هذه المعاملة عند العراقيين، أما الحجازيين فهم يسمونه قراضا، وأيضا يسمى معاملة وهو اسم آخر للعراقيين. فتحصل لنا أن لهذه المعاملة ثلاث أسماء: مضاربة وقراضا ومعاملة، وكثرة الأسماء أيضا تدل على اهتمام الناس بهذا النوع من المعاملة، لأن هذه الأسماء ليست أسماء شرعية وإنما هي أسماء من وضع الناس. يقول رحمه الله تعالى: المضاربة لمتجر. المضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بنسبة معلومة من الربح، دفع مال لمن يتجر به بنسبة معلومة من الربح. يقول رحمه الله تعالى: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. يشترط لصحة المضاربة تحديد نصيب المضارب من الربح، وهذا معنى قوله ببعض ربحه. فإن تمت المضاربة من غير تحديد نسبة معينة للمضارب فليس له إلا أجرة مثله، ليس له إلا أجرة مثله فقط، لأن المضاربة بسبب عدم تعيين نسبة ربح المضارب صارت فاسدة، فنرجع لأجرة المثل. القول الثاني أن له نصيب المثل، وقد يكون هذا النصيب كثيرا وقد يكون قليلا. فنقول لأهل الخبرة: هذا العامل بهذا المال في هذا الموضوع من التجارة لهذا الشخص الذي هو رب المال كم يستحق عادة، كم يأخذ نسبة عادة؟ فإذا أخبرونا أخذنا به ويأخذ نصيب المثل. وأنتم تعرفون الفرق بين أجرة المثل وإيش ونصيب المثل، وهل الفرق بينهما كبير أو صغير؟ قد يكون الفرق كبير وقد يكون الفرق صغير وقد لا يكون هناك فرق، لكن نحن نقول يجب أن يعين بالنصيب لأنه العدل بغض النظر هل هو أكثر أو أقل من أجرة المثل. ومن هنا ننطلق المسألة أخرى، وهي أن قاعدة المذهب أن المضاربة متى فسدت فللمضارب أجرة المثل، وأن القول الثاني في هذه القاعدة أنه متى فسدت المضاربة لأي سبب من الأسباب فللمضارب إيش نصيب، فللمضارب نصيب المثل، وهذا القول الثاني إن شاء الله أرجح. ثم قال: فإن قال والربح بيننا فنصفان. إذا قال الإنسان: خذ هذا المال مضاربة، وسكت، فما الحكم عند الحنابلة؟ له أجرة المثل. وحنا قلنا أن هذا بسبب قاعدة عندهم، وأن القول الثاني في هذه القاعدة أن له إيش نصيب المثل. طيب، لكن هناك قول ثاني في أصل المسألة، وهو أن له النصف. إذا قال خذ هذا المال وضارب به فله إيش النصف، لأن إطلاق المضاربة يقتضي المناصفة، إطلاق المضاربة يقتضي المناصفة، ولأن العادة جرت أنه إذا كان العمل من شخص والمال من شخص فإن الربح عادة يكون مناصفة. وفي الحقيقة القول بأنه إذا لم يذكر الربح أن له نصيب المثل أعدل، نصيب المثل أعدل، لأنه في بعض الصور كما لا يخفاكم لا يكون مناصفة، يكون العرف أن للمضارب الأكثر، وذلك إذا كان العمل دقيق لا يحسنه إلا أمثاله، وقد يكون نصيب رب المال أكثر، وذلك إذا كان الأهم في المسألة هو إيش المال، أن يكون الأهم في المسألة هو المال. فيعني قد لا يكون القول بالنصف دائما هو العدل، فنرجع نقول يقدر من أهل الخبرة، لكن القول بأنه النصف هو أقوى بكثير من قول الحنابلة أن له إيش أجرة المثل. فصارت الأقوال من حيث القوة: القول الأول نصيب المثل، الثاني النصف، وأضعف الأقوال هو مذهب الحنابلة أن له أجرة المثل. ثم قال: فإن قال والربح بيننا يعني وسكت، فمعلوم أنه لكل منهما النصف. وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر. مقصود المؤلف أنه إذا بينت نسبة أحدهما فللآخر الإيش الباقي، لأن الربح لا يعدوهما، لأن الربح لا يعدوهما، فإذا بينا نصيب أحدهما أو أحدهما فإن الآخر إيش له الباقي، له الباقي، لأن الربح لن يخرج عنهما. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. في المسائل السابقة معروف قدر الشرط أن الثلث أو الربع، في المسائل السابقة لم يعرف قدر الشرط هل هو الربع أو الثلث ولمن هو. هنا الشرط معروف أنه الربع أو الثلث أو النصف، لكن اختلفوا لمن. فيقول رب المال: نعم نحن تحدثنا أن هناك نصيب النصف أو الثلاثة أرباع لكن هو لي. وقال العامل: بل هذا النصيب لمن؟ لي. فعند الحنابلة لمن؟ للعامل. إذا اختلفوا بعد اتفاقهم على المشروط فهو للعامل. لماذا؟ قالوا: لأن العادة جرت بأن الذي يحدد هو نصيب من؟ العامل. العادة جرت أن الذي يحدد هو نصيب العامل، فنقول نجري مع هذه العادة ونقول هذا المشروط إنما هو للعامل. القول الثاني أن هذا يختلف باختلاف القرائن، ويختلف باختلاف الأحوال، طبيعة التجارة، طبيعة رب المال، طبيعة المضارب، والقاضي يحكم بنصيب كل منهما. فإنه أحيانا يستبعد جدا أن يكون هذا النصيب للعامل، وأحيانا يستبعد جدا أن يكون هذا النصيب لرب المال. فنرجع يعني عند الاختلاف إلى رأي الحاكم. هل الآن الأعراف عندنا أن المشروط للعامل، أو العرف عندنا أنه إذا حصلت مضاربة يحصل اتفاق؟ يعني يبدو لي أنا، وقد لا تكون خبرتي، أنه العرف الآن أنه ليس المشروط للعامل، وإنما العرف أنه يبين كل شيء، يبين، لا يوجد عرف، لا يوجد عرف، وإنما يبين لمن هذا ولمن هذا. فإذا كتبوا في العقد ويكون النصيب ثلاثة أرباع وسكتوا، فإن عند الحنابلة سيكون لمن؟ للعامل. وأنا أقول أنه يرجع إلى العرف، وعرفنا الآن الحقيقة لم يحدد، فعلى القاضي أن يجتهد من خلال ملابسات لمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة. وكذا مساقات ومزارعة، يعني إذا اختلف في الجزء المشروط فهو للعامل. إذا اختلف في الجزء المشروط فهو للعامل، حتى في المساقات والمزارعة، لأنها تشبه المضاربة. المؤلف رحمه الله بيّن إذا اختلف لمن المشروط، لكنه ترك مسألة قد تكون أهم، وهي إذا اختلف في قدر المشروط. اتفقوا أن المشروط للعامل، لكن اختلفوا في قدر المشروط. فالقول إذا اختلف في قدر المشروط هو قول المالك، عكس هذه المسألة. القول هو قول المالك، لأن الأصل أنه لا يلزمه الزيادة، الأصل عدم الزيادة، فالقول في هذه المسألة قوله. فإذا قالوا مثلا: المشروط هو للعامل، لكن قال رب المال هو الثلث وقال العامل هو ثلثان، فإنه إيش؟ القول قول رب المال ويكون الثلث، لما تقدم من أنه لا يلزمه، أي رب المال، الزيادة. والراجح في هذه المسألة كالراجح في المسألة السابقة، وهي أنه عند الاختلاف يرجع في العرف والعادات وما تقتضيه الملابسات والقرائن. وإذا لم تكن القرائن والملابسات تقتضي شيئا، والقاضي لم يظهر له أنه يوجد شيء يدل على ترجيح قول أحدهما، فالقول قول المالك، فالقول قول رب المال. ثم قال أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. نعم، لا يضارب المضارب بمال آخر، بل عليه أن يقتصر في العمل لرب المال الأول. إن أضر الأول ولم يرضى، يعني إذا أضر بالأول ولم يرضى فإنه لا يجوز أن يضارب لغيره، أما إذا رضي فإنه يجوز أن يضارب لغيره، وكذلك إذا لم يضر بالأول، وكذلك إذا لم يضر بالأول. فالحنابلة سيجعلون المضارب مقصور على رب المال، لا يتاجر ولا يعمل لأحد إلا على رب المال. القول الثاني أن المضارب له أن يضارب كما شاء، بشرط ألا يضر بالأول، بشرط ألا يضر بالأول، لأن العامل المضارب لم يملك رب المال جميع منافعه، وإنما ملك منه أن يعمل بأمانة بماله، فهو لا يملك منعه من العمل مع غيره من الناس، وهذا لا شك هو الراجح. ليس المضارب أصبح ملكا لرب المال بهذا العقد، له أن يضارب له ولغيره، له ولآخر ولثالث ولرابع، بشرط أن لا يضر بتجارات الآخرين، وهذا شرط صحيح، لأن نقول أن يده يد أمانة، والأمانة تقتضي أن لا يفعل فعلا يدخل الضرر على من عامله معاملة أمانة. يقول: فإن فعل رد حصته في الشركة، يعني إن فعل فضارب لغير رب المال الأول وربح، فإن ربحه من الشركة الثانية يرد في الشركة الأولى، لأن ربحه في الشركة الثانية جاء في منافع مملوكة لرب المال، فيجب، أو فلنقول مملوكة للشركة الأولى، فيجب أن يرد حصته للشركة الأولى. واضح ولا لا؟ يعني وهذا من وجهة نظري نوع مبالغة من الحنابلة ومن ذهب إلى مذهبهم، أنهم يرون رد الحصة، لأن المال في الشرع يستحق إما بالمال أو بالضمان أو بالعمل، ورب المال الذي هو رب المال في الشركة الأولى ليس منه لا ضمان ولا عمل ولا مال، ليس كذلك، فبماذا يستحق الربح؟ فبماذا يستحق الربح؟ ثم تنزلا، لو قلنا أنه حصته أو ربح من الشركة الثانية في زمن هو للشركة الأولى، العدل أن نقول ربحه من الشركة الثانية يكون إيش؟ مناصفة، نصفه للشركة الأولى ونصفه له، لأن منه العمل والوقت إذا افترضنا صحة ما قاله حنابلة، والمنافع ملك للشركة الأولى. أما أن نقول جميع ربح المضارب من الشركة الثانية يعود به على الشركة الأولى، فهو في الحقيقة منافي للعدل، والراجح أنه لا يعود بشيء، الراجح أنه لا يعود بشيء، بل له الملك جميعا. ثم ختم المؤلف الباب بأحكام القسم، فيقول: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. لا يقسم يقصد الربح، لأن الحديث فيما سبق كله عن الربح، لا يقسم الربح إلا مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، ما دام العقد موجود ولم ينقض فإن الربح لا يقسم، لأن رب المال يقول: أخشى أن يقسم الربح فتحصل خسارة، والعامل يقول: أخشى أن يقسم الربح فتحصل أرباح جديدة، ولهذا لكل منهما الحق في الامتناع عن قسمة الأرباح إلا باتفاقهما، إلا باتفاقهما. يقول: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر، جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. هذه تحتاج إلى وقت طويل، وأخشى أن يقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.